نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية المسح وموضعه. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من عنده هو: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلى. هذا النص كونه عن علي رضي الله تعالى عنه، وكما قال المؤلف بإسناد حسن، يجعل طالب العلم يتمهل ويتوقف. ولكن ما دام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ أو الجزء الأخير من الحديث مرفوع للنبي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول محل المسح ظاهر الخف. لكن استنتاج علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي. يرى كثير من المحققين بأن الرأي السليم الصحيح لا يتنافى ولا يتعارض مع الدين الصحيح، أي الثابت الصريح. فالعقل السليم لا يتنافى والدين لا يتعارض مع العقل الصحيح السليم. إذا كان النص صحيحا صريحا لا يمكن أن يتنافى مع العقل الصحيح الصريح. قد يعجز العقل عن الإدراك لكن لا يتناقض. فمثلا العقل لا يدرك لماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعة، ولكن ليس عنده ما يناقضه، عجز عن إدراك الحكمة في ذلك، والعجز ليس تناقضا. وما عدا ذلك لا. ولما قال القائلون: أنتم تفرقون بين المتماثلين وهذا مناف للعقل، قيل لهم: لا، لا يوجد أبدا تفرقة بين متماثلين لمحض المماثلة، وإذا وجدت تفرقة بين متماثلين في نظرك فاعلم بأن هناك فرق قطعا. وذكروا الرش من بول الجارية والغسل من بول الغلام، قال كلاهما رضيع، ترش هذا وترسل هذا هما سوا، يترش الاثنين يترسل الاثنين، لكن تفرق بينهم؟ هذا منطق العقل. قيل لهم: هناك سبب، وقد كشف المحققون من المتقدمين كالمتولي من الشافعية بأن بول الجارية أشد كثافة ولزوجة من بول الغلام، والآن حققها العلم إيش؟ التحليل الأخير هذا الوقت، بأن في بول الجارية من الهرمونات ما لا يوجد في بول الغلام، فكان هناك فارق. قالوا: توضأتم من لحم الجزور ولم تتوضأوا من لحم الغنم؟ قلنا: نعم، هذا النص ونحن نقبل هذا. ثم تبين بعد ذلك أنهما ليسا متماثلين، والبحث في ذلك طويل. فهنا لو كان الدين بالرأي، لو فسحنا المجال للاستفهام لا للاعتراض على علي رضي الله تعالى عنه، وقيل إن الرأي لا يتنافى مع الشرع، الرأي الصحيح السليم، لأن الإسلام جاء يخاطب العقول السليمة يا أولي الألباب. إذن لماذا كان المسح على ظاهر الخف وليس على باطنه كما قال علي؟ لقائل أن يقول: مقتضى العقل أيضا أن يكون المسح على ظاهر الخف لا على باطنه. ليش؟ ليس لمحض العقل ولكن للنصوص الشرع. لقد جاءت النصوص في الصلاة في النعلين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن كان فيهما أذن حتهما في التراب. حينما كانت المساجد حصباء وتراب وترابية وكذا، بخلاف المساجد اليوم. وكذلك ثوب المرأة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسدال المرأة ثوبها، قالت ترخيه شبرا، قالت يكشفه الهواء، قال شبرين، قالت ما يكفي، قال لا تزيد على ذلك ذراع. فقالوا: المرأة تجر رداءها أو عباءتها خلفها في الطريق، والطريق فيه فيه ما فيه. فقالوا: تمر على نجس. فقالوا: ألا تمر على طاهر بعده؟ قالوا: بلى. قال: هذا يطهر ذاك، أي يمر على التراب، والتراب يأخذ ما علق به من مكان آخر ويجففه أو يبسه فيطهر بذلك، لضرورة ستر المرأة. فإذا كان الإنسان لبس النعلين وجاء إلى المسجد ونظر فيهما فوجد فيهما أذى، الرسول قال يحطهما في التراب. طبعا الآن حول المسجد ما في تراب تحط فيه، ولهذا انتفت هذه المسألة، ولا يتيسر لإنسان أن يحقق السنة فيها. فإذا كان هناك أذى وحتهما في التراب وأراد أن يمسح، إذا مرت اليد المبللة على ذاك الأذى الذي جفف بالتراب، يحدث تغيير ولا ما يحدث؟ ها جماعة، يحدث تغيير. اليابس الذي طهره التراب واكتفى الشرع به، انت اثرته، جبت الرطوبة، اعدته للرطوبة من جديد، وقد يعلق في اليد شيء مما كان في اسفل النعلين. فاذا ما دام قد جف اسفل النعلين وجاء الأمر بالمسح، خلي المسح فوق بعيد عن تلك الاحتمالات. إذن المسح على ظهر الخفين هو عين العقل والذي جاء به الشرع. يهمنا في هذا الموضع أن علي رضي الله تعالى عنه نقل لنا كيفية مسح رسول الله، والكيفية على مسح فين؟ على ظهره. ولكن نجد بعض العلماء أو المذاهب، هناك من يقول المسح على ثلاث صور او ثلاثة صور: مسح في اسفل الخف فقط، مسح في اعلى الخف فقط، مسح على اعلاه واسفله. فيجمعون على ان الاكتفاء بالمسح على اسفله لا يجزئ ولا تصح به صلاة، ويجمعون على ان المسح على ظاهر الخف فقط يجزئ وتصح به الصلاة. ولكن هناك من يقول كالمالكية والشافعية: الاكتفاء على ظاهر الخف مجزئ، ولكن الافضل ان يمسح على اعلاه واسفله، ولعل قولهم ذلك اذا كان الخف يلبس في نعلين ولم يباشر الارض بالمشي. وقالوا في الصفة: اليد اليمنى فوق ظهر الخفين من جهة الاصابع تأتي الى جهة الساق، واليد اليسرى تحت الخفين من جهة الكعبين وتمضي الى جهة الاصابع، هكذا، هذه من فوق وهذه من تحت. ولكن يجمعون على ان الاكتفاء بالمسح اعلى الخفين مجزئ للصلاة. وبعضهم ينقل عن مالك رحمه الله في التوقيت وفي هذه الصورة روايات، وابن عبد البر يقول الصحيح ما وافق الجمهور، والله تعالى اعلم.